لو أردت أن تأخذ الاستعاذة بمعانيها بتركيبها بفضلها بالمواطن التي استعاذ فيها النبي تحتاج لدرس كامل، ولكني سأخذ الاستعاذة بالبسملة تفسير ميسرة ثم نبدأ في سورة الفلق بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. حمله أغلب الفقهاء على الوجوب، إذا قرأت القرآن تستعذ. هذا الصوت عندكم في المسجد؟ الصوت فوق في مصلى النساء؟ الخوات. خوات. الأخت التي لا تستطيع السيطرة على طفلها فلا تحرم الناس. الأخت التي لا تستطيع أن تسيطر على الطفل ليس من حقها أن تحرم باقي الناس من السماع. إن سيطرت عليه تسيطر، وإن لم تستطع فتأخذه وتذهب إلى بيتها ويسجل لها درس وينقل لها هناك حتى لا تحرم الرجال والنساء من السماع، لأن الصوت عندنا قوي. فقلنا في الأمر في قوله فاستعذ حمله أغلب الفقهاء على الوجوب إلا القليل. أعوذ ألجأ وأحتمي وأستجير، تأتيك في الاستعاذة، تأتيك في الفلق، تأتيك في الناس. أعوذ ألجأ وأحتمي وأستجير بالله. الله تركيبها الإله، الله التركيب لها الإله. سهلت الهمزة تخفيفا وأضغمت اللام في اللام فصار عندك لامين، الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، ترقق بعد الكسر تفخم بعد الفتح والضم. انت قلت انت هتتكلم كلام مش معقد، نبسط. الله أصلها الإله، سهلت الهمزة، شيل الهمزة من الله، عفوا شيل الهمزة من الإله، ستجد عندك لامين. أضغمتا، أضغمت اللام في اللام، لما رفعت الهمزة أضغمت اللام في اللام، فصار في النطق عندك لامين، الأولى ساكنة، الثانية مفتوحة، الله، الله. اللفظ الجلالة هذا يرقق بعد الكسر، يرقق بعد الكسر، تقول قل هو الله أحد الله الصمد، أحد الله، فترقق بعد الكسر تقول أحد الله، بعد الفتح والضم تفخم تقول الله، لام الله، اللام مرققة بعد الكسر، الله بعد الفتح أو الضم. طيب بعد السكون إيه رأيكم؟ بعد السكون نعمل فيها إيه؟ هي ما تجيش بعد السكون اصلا يا بابا، لانه يكون انتقاء ساكنين. بعد الكسر تكون لا، بعد الضم والفتح تكون الله، ولا يمكن ان تاتي بعد سكون لانه التقى ساكنين تتخلص منهم بالكسر غالبا. اذا فالله هي الاله، سهلت الهمزه تخفيف واضغمت اللام في اللام، فصار عندك لامين، الاولى ساكن، الثانيه مفتوح. اللفظ يرقق بعد الكسر، يفخم بعد الفتح والضم. وهو اسم الله الذي ترجع إليه جميع أسماء الله، لأن هذا هو الاسم الذي يدل على ذات الله تبارك وتعالى. فنقول: من السميع؟ الله. من البصير؟ الله. من العليم؟ من العزيز؟ تقول الله. ولا يمكن أن تقول من الله فتقول السميع، ولا تقول من الله فتقول البصير. إذن فلفظ الجلالة هو الذي يدل على ذات الله، إليه ترجع جميع أسماء الله وصفاته. واضح؟ ثم إن بعض أهل العلم ذكر أنه اسم الله الأعظم لما يحويه من أن مرجع أسماء الله، بل إن مرجع أعظم الذكر لله. فلا تقول الحمد للسميع، ولا تقول الحمد للبصير، ولا تقول سبحان السميع، ولا تقول سبحان البصير، سبحان العليم. وإن قلت لا تأثم هو صحيح، ولكن هي قلة فقه في المعنى، لأنك حينما تقول الحمد لله تدل على ذاته، أما إن قلت الحمد للسميع صار محمودا لأنه سميع، ولو قلت الحمد للبصير لصار محمودا لأنه بصير، ولو قلت الحمد للعزيز لصار محمودا لأنه عزيز. ولما تقول الحمد لله دل على أنه محمود بذاته لا لصفة من صفاته، وإذا قلت الحمد لله دل على أنه محمود بذاته لا لصفة من صفاته. فاسم الله هو الاسم الذي يدل على ذات الله. وسنعود إلى هذا في تفسير الفاتحة إن أذن لنا ربنا في تفسير الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من حرف جر الشيطان. الشيطان من كلمة شطنة في لغة العرب، شطنة يعني بعدا، بئر شطون يعني بئر عميقة بعيدة سحيقة المدى، شطن يعني بعد، بئر شطون يعني عميقة سحيقة المدى. فلماذا لقب الشيطان بالشيطان ولماذا شطن يعني بعد؟ لأنه بعد عن كل خير لما قال له الله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، بعد عن كل خير لما قال له الله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، على رأس ذلك أنه بعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الأول لكلمة شيطان يعني بعد. المعنى الثاني وهو ضعيف، قالوا شيطان من شيطان، وهي الزيادة في الاحتراق لأنه مخلوق من نار، وهذا ضعيف. أما المعنى الأول فهو أوجه وأقرب. الشيطان الرجيم. الرجيم أي المطرود، فهي على وزن فعيل من اسم مفعول. الرجيم الطريد، طرد من رحمة الله لما قال له الله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وقالوا طرد من كل خير، وقالوا طرد من الجنة إلى غير ذلك. يكفيك أن تعرف أن الرجيم يعني مطرود، الطريق المطير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في أي لبس في المعنى؟ في الاستعاذة؟ واضح؟ بسم الله. الباء للمصاحبة. الباء اسمها للمصاحبة، يعني بسم الله تقديرها مستعينا بسم الله أبدأ كذا، مستعينا بسم الله أفعل كذا، متبركا بسم الله أفعل كذا. الباء حرف جر، اسم مجرور بالباء، والجر والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أبدأ ببسم الله، أستعين بسم الله، أستعين بسم الله، أبدأ بسم الله، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، أيا كان الفعل الذي ستفعله. وإذا ذكر اسم الله على الشيء باركه، ولا يثقل مع اسم الله شيء. والحديث المشهور كل ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع أبتر أجزم، كل ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أقطع أجمل أجزم أبتر. الحديث ضعيف باختلاف رواياته، ولكن الشواهد كثيرة في فضل البسملة، والكلام فيها سيكون طويل عند سورة الفاتحة أيضا، وهي آية أم لا، واختلاف القراء فيها، وهي من كل سورة ولا من الفاتحة، فقط هذا كلام طويل، لذلك أرجعت سورة الفاتحة حتى نسير قليلا في قصر السور ثم نعود إليها برمتها إن شاء الله. الرحمن الرحيم، كلاهما مشتق من صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، كلاهما مشتق من صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. وهناك فرق بين الرحمن وبين الرحيم. أولاً، الرحمن أشد مبالغة في الرحمة من الرحيم. الرحمن أشد مبالغة في الرحمة من الرحيم. لماذا؟ لأن الرحمن على وزن فعلان، وزن فعلان يفيد الابتلاء، يفيد ابتلاء الشيء. أرأيت إن قلت أني جوعان شديد الجوع، استوفت صفة الجوع فيك، غضبان عطشان، كل هذه صفة تفيد الابتلاء، استوفت فيك هذه الصفة. الرحمن على وزن فعلان تفيد الابتلاء بالرحمة. فأولا الرحمن أشد مبالغة من الرحيم لأنه على وزن فعلان. ثانيا، عدد حروف كلمة الرحمن أكثر من عدد حروف كلمة الرحيم، وعند أهل العلم زيادة المبنى يفيد الزيادة في المعنى، الزيادة في المبنى يفيد الزيادة في المعنى. نعد: ألف لام راء حاء ميم ألف نون. فقبل النون في ألف، وإن كانت لا تكتب في المصحف، ولكن هناك ألف قبل النون. سمعت أحد؟ الرحيم ألف لام راء حاء ياء ميم، ستة. فالرحمن تزيد على الرحيم بحرف، وزيادة في مبنى الكلمة يفيد الزيادة في معناها. لذلك نقول الرحمن أشد مبالغة من الرحيم في المعنى. هناك فرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ نعم. الرحمن خاص من جهة اللفظ، عام من جهة المعنى، معنى الكلام. الرحمن خاص من جهة اللفظ، هل يجوز أن يسمى أحد بالرحمن؟ ينفع نسمي أحد الرحمن؟ كلا. إذن فهو خاص بمن؟ بالله تبارك وتعالى. فهو خاص من جهة اللفظ، لا يجوز أن يسمى به غيره تبارك وتعالى. ولما مدح الرجل مسيلمة من كفره وتعنته وقال خصصت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت خير الورى لازلت رحمانا، هذا سماه رحمانا لكفره وتعنته. وقد رد عليه أحد السلف فقال خصصت بالمقت يا ابن الأخبثين أبا وأنت شر الورى لازلت شيطانا. وقيل أنه لم يكن يعرف اسم الرحمن لله قبل نزول القرآن، هذا اللفظ لم يكن موجود قبل نزول القرآن، وفي هذا اختلاف. واستدلوا بقوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، فقالوا أنه لم يكن معروف قبل نزول القرآن، وقالوا أنهم قالوا وما الرحمن من كفرين، إلى غير ذلك من الاختلاف بين المفسرين. الشاهد الرحمن خاص من جهة اللفظ، يعني إيه خاص من جهة اللفظ؟ لا يسمى به إلا الله. عام من جهة المعنى، أي أنه رحمن بكل شيء، بالمسلمين وبالكافرين وبالبر والفاجر والجن والإنس والطير وغير ذلك. ففي اسم الله الرحمن أن رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، فهو عام من جهة المعنى، كل داخل في رحمته في اسمه الرحمن. الرحيم عكسه، الرحيم عكسه، يعني عام من جهة اللفظ، يجوز أن تسمي أو تصف الرجل بالرحيم، تقول هذا الرجل رحيم، وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيجوز أن تسمي غير الله بالرحيم؟ نعم هذا وارد. وفي وصف أهل الجنة قال ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، في حديث طويل عند أحمد وعند مسلم وغيره، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، من صفات أهل الجنة، فقال من صفته أنه رحيم، فهو عام من جهة الله، خاص من جهة المعنى. فلفظ الرحيم لا يكون إلا للمؤمنين في المعنى. الرحمة التي في اسمه الرحيم خاصة بالمؤمنين، الرحمة التي في اسمه الرحمن عامة لجميع الخلق، الرحمة التي في اسمه الرحيم خاصة بالمؤمنين. من قال لك أن الرحمة في اسمه الرحيم خاصة بالمؤمنين؟ قال وكان بالمؤمنين رحيم، أصل تركيب الجملة وكان رحيما بالمؤمنين، ولكنه قال وكان بالمؤمنين رحيم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر. واضح؟ نفصل هذا، وكان بالمؤمنين رحيم، أصل تركيبه إيه؟ وكان رحيما بالمؤمنين. طيب بالمؤمنين تقدمت على كلمة رحيم في الآية وكان بالمؤمنين رحيم، تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر، أي أنه رحيم بالمؤمنين لا بغيرهم. نفس الكلام في إياك نعبد، هي أصلها إيه؟ نعبد إياك، فلما تقدمت إياك على نعبد صارت تفيد القصر والحصر، لا نعبد إلا أنت، إياك نستعين، أصلها نستعين إياك، نفس الكلام. إذن فتقديم ما حقه التأخير في القصر والحصر. فقال وكان بالمؤمنين رحيما، أي خصت رحمته المؤمنين فقط في اسمه الرحيم. كلام معقد شوية، معلش. الفرق بين الرحمن وبين الرحيم، أيهم أشد مبالغة؟ الرحمن، لسببين. الأول الأول أن أعلى وزن فعلها، الثاني عدد حروفها أكثر، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. الرحمن عام من جهة الرحمن عام من جهة المعنى، خاص من جهة اللفظ. الرحيم عام من جهة اللفظ، خاص من جهة المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. في أي مشكلة في الاستعاذة والبسملة؟ على فكرة أنا بجري في التفسير والله، ما لأن هم كما ذكرت عايزين تفسير طويل، ولكن أنا يكفيني أنك إذا استمعت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعلم تسمع. بسم الله الرحمن الرحيم تعرف تركيب الكلمة وتعرف معناها وهي شد مبالغ وغير ذلك. استعاذة البسملة، نبدأ بسورة الفلق ثم الناس إن تيسر لنا وقت بإذن الله تبارك وتعالى. صحيح؟ تفضل. تفضل. لكني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. نعم. اما الرحمن قد يعذب، انما الرحيم لا يعذب. مش ده السياق خالص. افتكر سؤالك لاخر الدرس. خليك فاكره ونجيب عليك اخر الدرس. سبب نزول المعوذات كما قال اهل العلم حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، نبيل بن الاعصم اليهودي صنع له سحر في مشط وهو ما يصفر به الشعر ومشاطة بقايا الشعر في المشط، صنع له سحر في مشط ومشاطة. الحديث طويل يعني لست بصدد، وقد انكره العقلانيين اصحاب المدرسة العقلية، انكروا الحديث برغم انه في صحيح البخاري وأنه في أعلى درجات الصحة. أصحاب المدرسة العقلانية هو الذي يحكم العقل قبل النص، رفضوا حديث السحر. النبي لا يصحى. لماذا لا يصحى؟ قالوا لأنه معصوم، والله قال والله يعصمك من الناس. نجيب على هذا الدليل بأن يعصمك من الناس هنا أغلب المفسرين إن لم يكن كل المفسرين على أن العصمة هنا من القتل، يعصمك من القتل، لم تقتل بيد الناس. هذه واحدة. الثانية، كون أنه صحب وينزل جبريل من السماء ويرقيه بالمعوذات، ألا تعد هذه العصمة؟ فإن كان السحر صنع للنبي وينزل جبريل ويرقيه، أليست هذه داخلة في العصمة؟ ففعلا قد عصمك. من قال أنه لم يعصمه من السحر؟ على قولك. لو أن أخذنا أن العصمة من جميع الأشياء، من قال أنه لم يعصمه؟ فقد نزل جبريل ورقاب المعوذات. والسحر مرض يعتري الناس مثل أي مرض، والنبي بشر يخلطه على الناس أنه قد يقول أوحي إلي ولم يوحى إلي. نقول أنه معصوم في أمر الوحي، فإن السحر أثر على النبي في أمر الدنيا لا في أمر الوحي. أثر على النبي في بشريته، أثر على النبي في بشريته ليس في نبوته ورسالته. فكان يقول كنت البارحة في بيت فلان يقولون لا يا رسول الله أنت كنت في بيت فلان، يظن أنه أتى نساءه ولم يأتهن، يرى فيه ضعف صلى الله عليه وسلم. فصلى واستفتى ربه فأفتاه، فجاء ملك عند رأسه وملك عند قدمه، سأل أحدهم الآخر قال ما به؟ قال لقد طب، يعني سحر. قال وما طب؟ قال طبه لبيب بن الأعصم في مشط ومشاطة، في مشط ومشاطة عند تحت رعوف عند بئر ذروان، في جف نخل طلعت الذكر عند رعوف عند بئر ذروان. كلام طويل نفصله إن أردتم تفصيل بعد الدرس. الشاهد إذا فنرد على الذي يمكن حديث الزين وهو فعل درجات الصحة بهذا. أولا هو عصم، من قال أنه لم يعصم؟ الثاني أن مسألة التكثير كانت في بشريته لا في نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقي بهما الحسن والحسين، وكان يقي بهما نفسه قبل النوم، وينفث النفس هو هواء مصحوب برذاذ خفيف، لا هو بصاق ولا هو هواء فقط، وكان يقرأهما وينفث في يديه ويمسح وجهه وجسمه كلما اشتكى من وجع، حتى كان وجعه الذي مات فيه كانت أم المؤمنين تقرأ وتمسح بيده رجاء بركته. كان النبي من المرضى يستطيع أن يقرأ، فكانت أم المؤمنين تقرأ وتمسح بيد النبي رجاء بركتها، وهي من أعظم السور والآيات في الرقية. في الرقية قال ابن القيم طيب الله ثراه: إن حاجة الناس إلى المعوذات أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. إن حاجة الناس إلى المعوذات أشد من حاجتهم للطعام والشراب والنفس. فأنت قد تقرأها وقد تسمعها وتقرأها قبل النوم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجهل في بعض معانيها. نوضح لك هذا حتى إذا أردت تعب أن تقرأ، وهي في فضلها أجر عظيم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: أعوذ ألجأ وأعتمي وأستجير بربي الفلق، الرب الخالق المالك السيد المتصرف القائم بالإصلاح. كل هذه المعاني في الرب: الرب الخالق المالك السيد المتصرف القائم بالإصلاح، كل هذه في معنى كلمة الرب. وإذا كانت لله فكلها لله، فهو الرب الرازق السيد المالك المتصرف في شؤون الكون القائم بالإصلاح الرازق سبحانه وتعالى. وهذا اسمه توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ أن تؤمن أن الله هو الرب الخالق السيد المتصرف القائم بالإصلاح. قلنا المربي والمربي، المربي وضعت تحت المربي دائرة، الرب معناه الخالق المالك السيد المتصرف القائم بالإصلاح الرزاق. نيجي للدائرة، قلنا المربي قد لا يقبل عقلك للوهلة الأولى. ما معنى مربي؟ قال: الحمد لله رب العالمين، أي الذي رب العالمين على طاعته. وتربية الله للعالمين على ثلاثة أقسام، تربية الله للعالمين على ثلاثة أقسام: تربية خلقية، تربية خلقية، تربية شرعية. تربية خلقية تشمل الخلق والإيجاد والتسوية والتصوير: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه اسمها تربية خلقية. اثنين، تربية خلقية بمنحه حواس الإدراك التي يميز بها بين الخير والشر والحلال والحرام، بأن منحه حواس الإدراك التي يميز بها بين الخير والشر والحلال والحرام، تربية خلقية. الثالثة، تربية شرعية بأن أرسل إليه رسول ومعه أوامر ومعه نواهي في القرآن والسنة. فحينما نقول المربي الذي رب العالمين على طاعته، أنها داخلة في كلمة رب، أنه رب العالمين على ثلاثة أقسام: تربية خلقية تشمل الخلق والإيجاد والتسوية والتصوير. النوم بدأ يدخل. ده لسه أنا عايز الفرق والنعم. الخلق والإيجاد والتسوية والتصوير. سمعت ربي إيه؟ عشان ما تنساهمش خد آية الانفطار. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك. ده اسمه إيه؟ تربية خلقية. تربية خلقية بمنحه حواس الإدراك التي يميز بها بين الخير والشر والحلال والحرام. الثالثة تربية شرعية أرسل إليه الرسول معه وحي افعل ولا تفعل. تربية شرعية. الحمد لله رب. قل أعوذ برب. توحيد الربوبية معناه أن تؤمن أن الله هو الرب الخالق الرازق المالك المتصرف في شؤون الكون. هذا توحيد الربوبية. التوحيد الثاني لأننا سنلجأ إليه في سورة الناس فنذكرهم بجوار بعضهم حتى لا نعود إليه. التوحيد الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. معناه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا تصرف العبادة إلا لله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تقسم إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله، لا تذل إلا على بابه، لا تسجد لا تنحني إلا لله، لا تفعل الأعمال تبتغي بها إلا وجه الله. هذا اسم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية بمفرده لا يدخل الجنة ولا ينجي من النار. أن تؤمن أن الله هو الرب الخالق المتصرف في شؤون الكون هذا لا يدخلك الجنة ولا ينجيك من النار بمفرده. هو الوحيد لا ينجيك. ليه؟ لماذا؟ فطر الله عليه فطر العقلاء. الكافر يعلم أن الله هو الرب الخالق المتصرف في شؤون الكون. الله قال لنبيه ولئن سألتهم كفار مكة من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فهذا النوع من التوحيد توحيد الربوبية هذا آمن به كل عاقل، حتى إبليس قال أنا خير منه خلقتني، آمن به، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا فالفصل بين الجنة والنار توحيد الألوهية، ألا تصرف العبادة إلا لله. هذا الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله قامت السماوات والأرض، من أجل لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وألا تصرف العبادة إلا لله. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. نقول معنا فقط أن تؤمن بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، وأن لا تسميه إلا بما سمى نفسه أو سماه عبده ورسوله محمد. أن تؤمن بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، وأن لا تسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ ألجأ وأحتمي وأستجيب برب. ذكرنا الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه أنواع التوحيد الثلاثة ستأتينا مرارا وتكرارا. الفلق يعني قالوا كل مخلوق يقال له فلق، مثل قول الله إن الله فالق الحب والنوى، كل مخلوق يقال له فلق. وقالوا كلا إن المقصود بالفلق هنا الصبح، قال الله فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا باختلاف القرآن، فالق الإصباح. الفلق كل مخلوق، الفلق الصبح. الأقوى في المعنى والترجيح أنه الصبح. لماذا؟ لأنه سيذكر الليل بعد قليل، ولأنه مندرج في لغة العرب. خذ عندك هذه القاعدة، أعلى تفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بقول صحابة، ثم القرآن بقول تابعين، ثم باللغة، ثم بالعرف ما اعترف عليه الناس. نقول تاني أعلى تفسير، هذه القاعدة سنسير عليها طيلة الدروس. أعلى تفسير قرآن بقرآن، يعني قرآن بالسنة، يعني قرآن بخلص عن القرآن تابعي، ثم اللغة ثم العرف. إن درج في عرف اللغة أن كلمة فلق قد تطلق على الصبح، ومنها قول عائشة في كتابة الوحي في صحيح البخاري، كان النبي يرى الرؤيا كفلق الصبح، كفلق الصبح. إذن فالأرجح أن الفلق يعني سيأتي سائل ويسأل لماذا خص الصبح؟ قال برب الفلق يعني برب الصبح. لماذا؟ مع أنه رب الصبح ورب الليل، لماذا قال الصبح؟ كلا، لأن الليل سيأتي في المستعذ منه، فلا يمكن أن يقول رب الليل ويستعيذ بالله من الليل، فالأبلغ أن يقول رب الصبح ويستعيذ بالله من الليل، فيكون تقدير الكلام أعوذ برب الصبح من شر ما في الليل. واضح؟ وسيأتي هذا بعد قليل. قل أعوذ بربي الفلق، فلق يعني الصبح، من شر ما خلق، يعني من شر كل ذي شر، إنس جن طيب حيوان جماد، كل هذا شر. يا شيخ والجماد فيه شر؟ نعم، هذا الجدار لو سقط علي الآن فيه شر؟ نعم، قد يكمن فيه شر وأنا لا أعلم. فحينما يقول من شر ما خلق يعني من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر أيا كان. سؤال، هل الله خلق الشر؟ هل الله خلق الشر؟ نعم، الله خلق الشر. الدليل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. عايزين دليل أوضح؟ نعم، احنا عايزين دليل أوضح. عندما خلق سيدنا آدم وكان خلق قبل قبل خلق أوضح دليل على أن الله خلق الشر من شر ما خلق، زي الشمس، واضح وضوح الشمس، من شر ما خلق، من شر ما خلق. لذا فهو خلق الشر، ولكن شر مقدر، يعني هو والخير يدفع بعضه بعضا، فيكون شر في مكان خير في مكان آخر، شر لشخص خير لشخص آخر، نفس الحادثة، تكون شر لهذا وخير لهذا، شر في مكان نفس الحادثة تكون خير في مكان آخر، فاسمه شر مقدر، هو والخير يدفع بعضه بعضا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لا خير على طول الخط ولا شر على طول الخط، ولكن شر مع خير يدفع بعضه بعضا. أسد بلع إنسان، شر لمن؟ خير لمن؟ للأسد. شر للإنسان، خير للأسد، وجد طعاما ينجيه من الهلكة والجوع. رجل مات، خير لمن؟ للورثة. خير لمن؟ لصنع الكفن، للمغسل إن كان يتقاضى أجره. شر لمن؟ للي كان بيحبه بس. شر لأهل الميت. إذا فنفس الواقعة قد تكون خير وقد تكون، فحينما نقول أن الله خلق الشر، نعم، ولكن شر مقدر هو والخير يدفع بعضه بعضا، ولا يجوز التقرب به إلى الله في الدعاء أدبا مع الله. فما ينبغي أن تقول اللهم يا خالق الشر افعل لي كذا وكذا، إذ علمك النبي صلى الله عليه وسلم الأدب في الدعاء مع الله، فقال والخير كله بيديك والشر ليس إليك، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، فلا يجوز التقرب به إلى الله أدبا. ولما قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد، جعلوها بلغة النحام مبنية للمجهول، أشر أريد بمن في الأرض، لما تكلموا عن الشر جعلوه بلغة النحام مبنية للمجهول، ولما تكلموا عن الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، نسبوه لله أدبا مع الله. فالخير كله بيديه والشر ليس إليه، فلا يجوز التقرب بالله التقرب بالشر إلى الله في الدعاء أو في الذكر. ومما يؤسف ويحزن أن هذا قد يستخدم ويسمع على مرأة ومسمع من الناس والناس، بل وفي إذاعة القرآن. فعندك أسماء الله الحسنى حينما يتغنى بها المغني كما يغنون بها، في نهايتها يقول اللهم صل أسعد صلاة، تقول اللي بيقولوا ده على أسعد مخلوقاتي، أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتي، أحداد كلماتي، إلى أن يقول كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. هل يجوز أن تتقرب إلى الله بالغافلين؟ لا إله إلا الله. كلما ذكرك ذاكر معناها عدد الذاكرين، صل على النبي محمد عدد الذاكرين. هل يجوز أن تقول صل على نبي محمد عدد الغافلين؟ لا إله إلا الله. لا يجوز التقرب إلى الله بهذا، كل ما فيه شر لا يتقرب إلى الله. تفضل.